الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا حديث من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصطرعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من عبد يصطرعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. أكثر المسلمين يظن أن هذا الحديث في حق الحكام فقط، حاكم ومحكوم، حاكم ورعية وشعوب، ولكن الحديث شامل، فهو موجه إليك. هذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم موجهة إليك أيها الرجل، فأنت راع في مكانك، فرب الأسرة راع في مكانه، في بيته، في منزله، يحكم ويأمر وينهى ويسيطر، والكلمة الأخيرة لا تكون إلا له، الوالد أو الزوج. ورب العمل هو سيد في مكانه، عندي مصلحة وعندي عمال على العين والرأس وعاملهم معاملة طيبة، لكنني آمر وأنهى في مكاني وأحكم في مكاني بشرع الله عز وجل. يعني لا يأتي العامل ويفرض رأيه على صاحب العمل، أقل كلمة ستقال له: مع السلامة. صح. كذلك إذا قال له وقت الأذان: هيا اذهبوا إلى المسجد، هل سيقول العامل لصاحب العمل: لا سأعمل وفضل، لا لا لا مش عايز أصلي؟ إذن فإذا كان هذا الأجير لا يصلي، وأنت صاحب العمل ورب العمل وصاحب المصلحة، وما أمرت وما نهيت بؤت بإثمه. الله أكبر. في ميزان سيئاتي؟ نعم. أو في ميزان حسناتي؟ فأنت مسؤول وأنت راع في مكانك. المعلم يشرح الدرس في وقت الحصة، فإذا أذن للصلاة وصلى معهم في مسجد المدرسة مثلا، فإذا تركهم وربما كان أصلا لا يصلي، ها، وإذا تركهم ولم يأمر ولم ينهى وإلى آخره، باء بإثمهم، فهو مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء لأنهم سيطيعون أوامره إلى آخره. الرجل يعاشر المرأة وهو قيم عليها، الرجال قوامون على النساء، فهو يصلي، الحمد لله، يصلي الصلوات الخمس في جماعة، الحمد لله، ولكن المرأة لا تصلي. طيب يا شيخ، هذه مصيبة. والله يا شيخ قلت لها لما خلاص، أنا خلاص يئست منها ومن العيال. طيب ما الذي صبرك على معاشرتها؟ مش أنت بقالك 10 و15 و20 سنة وهي مصممة ما تصليش؟ أنت لسه مصمم؟ بعمل إيه؟ لا، تعمل كتير، تصنع الكثير. إياك أن تظن أنك ستسأل عن نفسك فقط، ستسأل عن تلك المرأة، أنت مسؤول عنها وعن عيالك إلى آخره. فالنصح مطلوب. فهذا الراعي الذي لم يحرص على نصح الرعية في مكانه معلما أو مدرسا أو طبيبا أو إماما. هو مسؤول عن المأمومين، يعني لو أن إماما صلى وأما الناس، وبعد الصلاة رأى أفعالا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، خلاص عنده علم لكن سكت، خلاص اسكت، ما فيهم فائدة، مش بسمع كلامه، باء بإثمهم يوم القيامة وهو غاش للمأمومين. وهكذا النصح مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، وللنصيحة آداب حتى لا أطيل. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ضعيف ومريض عاجز عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يسكت، وإنما يقوم ببذل النصيحة. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. والأنبياء نصح صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فهذا صالح عليه السلام: ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين. فالذين يكرهون النصح إما أن يكونوا من المنافقين أو من الكفار أو من أصحاب القلوب المريضة. أنا أهدي إليك نصيحة طيبة فيها صلاحك، تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فيها إصلاح لك، فجزائي أن ترد النصيحة في وجهي؟ لا، ليس هذا من أخلاق عباد الله المؤمنين. وقال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام في سورة الأعراف أيضا: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قال هذا لقوم كانوا كفارا، نصحت لكم، دعوتكم إلى الإسلام وإلى الهدى، ولكنكم أبيتم، فكيف آسى؟ أنا لا أحزن على قوم كافرين، خلاص أنتم أحرار، مع السلامة. هذا يقال لمن؟ للكفار، بعد أن يئس من دعوتهم بوحي من الله. فما تجيش تقول للمسلم بقى خلاص أنا يئست، قلت له مرة واثنين وعشرة وخمسة، وزعلني وطردني، يعني كل هذا في سبيل الله عز وجل. ما أريد أن أؤكد عليه بعد ضرورة بذل النصح للمسلمين أن نتأدب بآداب النصح. يعني ليس معنى أن تكون ناصحا وعندك علم أو أن تكون مربيا أن تفضح الناس. الإمام الشافعي سيدنا الشافعي رحمه الله يقول لبعض الناس: تغمدني بنصحك في انفرادي، انصحني قلت بجنب كده، الله يا شيخ انت عملت وعملت، الله استغفر الله يا اخي، ان شاء الله لن اعود وساصحح هذه الكلمات واستغفر الله واتوب على عنه، بس انما وسط يا شيخ انت غلطان ولا كاني سامعك، ده مش نصيحه، لان انت بتفضح، ها ده شغل ناس، معلش لابد ان نتادب عشان حتى يقبلها منا. وهذا مع الصغير ومع الكبير ومع كل الناس. نصح في انفراد: تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. انت بتشتمني بقى، انا مش هسمع، مش هيلزمني ولا كأني سمع. فإن عصيتني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. فإن خالفتني وعصيت قولي، مش هتسمع كلامه برضه، عايز تحرجني قدام الناس، فلا تغضب إذا لم تعط طاعة، ما تغضبش مني، مش هطيعك، مش هسمع كلامك. هذا مع الصغير ومع الكبير وبالأسلوب الطيب مع إخلاص الناصح. أنت أخلصت النية لله أنك تريد إصلاح هؤلاء، أنك حريص على هداية هذا الرجل، لا من باب فرض السيطرة أو من باب أنك كبير أو أنت الكبير في العائلة. اسمع كلامي، استمع، والنعل فوق رأسك ولازم تعمله، حاضر وحاضر، ولكن سمعك، لكن لكننا لابد أن نحرص على جذب القلوب. أختم ببعض المواقف الطريفة. بعض الخطباء جزاهم الله خيرا جهز خطبة عن وصف النار. طبعا يعني نحن نحتاج إلى التذكرة. فمن الخطبة أفهم خطبة بالكسر هي الوعد بالزواج، نسأل الله من فضله. أما الخطبة بضم الخاء فهي الموعظة. أنت بتضحك، أنت عارف تضحك عليه. فهذا الرجل تحدث عن النار، وبعدين في واحد قاعد بقى ما عادش قال، فقال له بقول لك يا شيخ وما فيش جنة خالص، يعني نار نار نار انت حديث. قال له يا اخي والله اصبر يا اخي، هو كان مقسم الخطبة سيتكلم عن النار في الخطبة الاولى وسيختم بالحديث عن الجنة في الخطبة الثانية. اصبر، ها، وحتى لو تكلم عن النار ما دام لم يقنط الناس انه اراد ان يذكر الناس والى اخره، فلا بد ان تصبر. طبعا هذا الرجل فضح الخطيب وشوش عليه، ويعني وكان سببا في ايذاء المسلمين. بعض الاخوه ايضا من الائمه جزاه الله خيرا اشترى محمولا وهو لا يعرف كيف يستعمل، واذا بالموسيقى الصاخبه تنطلق من هذا المحمول والرجل يصلي اماما. هو عاجز عن التصرف، فبعد الصلاه يعني اراد ان يعتذر، ان يقدم المعذره وانني كذا وكذا وكذا، فاتكلم، قال والله فرصه اتكلم عن اداب المحمول، وهو نعمه من نعم الله وقد يستغل في طاعه الشيطان ومن منافعه كذا. ومن الادب ان تقول لمن اتصل، يعني من اراد ان يكلمك، السلام عليكم، لا تقل الو ولا تقل تليفون ولكن قل الهاتف، يعني كلام طيب عن فقه المحمول. فقال له رجل من الحضور يا شيخ اما المحمول حرام انت ماسكه ليه؟ هو الشيخ قال المحمول حرام، واحد تاني قال له انت حاطط الموسيقى دي ليه يا عم الشيخ؟ انت مش شيخ. رجل بيعتذر وقال انني يعني ما بعرفش اتصرف مع المحمول ولسه جايبه، وهو تكلم وعظ الناس وذكر الناس، فما ينفعش نحمل حمله يعني شديده يعني بهذه الطريقه على الناس، ولكن لابد ان نلتمس الاعذار. واذا وجدت الامام او الخطيب وقع في خطأ او ارتبك في شيء ما او في مساله او في الفتوى، فلك ان تختلي به وان تفهم، ما اقتنعت ارجع الى العلماء، خد بالك اخطأ في مساله زل في شيء، لكن يعني لا تفضح الناس ولا تنصح الناس جهارا، ولكن عليك ان تقوم ببذل النصيحه بوجه باش بالك كده، مع الكلام اللين، الكلام الهين، الكلام اللطيف، لا ترسل الكلام يعني كالصواعق، اتق الله، هذا لا ينبغي، يعني على الأقل في هذا الزمان نحتاج إلى الكلام اللين، إلى تأليف القلوب، إلى الابتسامة، إلى يعني موقف أخير والله هذا الموقف يا إخوة لا أنسى مدى حياتي. في المجمع الإسلامي كنت أؤذن في يوم الجمعة قبل أن أخطب، يعني قبل أن يمن الله تعالى عليه، فكنت أجلس التعلم وأذن وأسمع الخطيب وأجلس المحاضرة وأسمع وأتعلم وأسأل. فكان في خطبة للشيخ العلامة الشيخ أبي ذر القلموني، أسأل الله أن يحفظه، طبعا جميعا تعرفونه. فخطب الخطبة وبعدين الإخوة بقى مقبلين على الشيخ، وأخ جاي يعني طيب اتفضل يا شيخ، ناس يعني في فرحة شديدة بالشيخ، ولا كان في أول مرة يأتي دميع. وإذا برجل حليق رأسه جاء وسلم على الشيخ، فالشيخ يعني ما يعديش حد، يعني سبحان الله يطلع على المنبر يشوف نتيجة كده يقطعها، شوف واحد شاب قاعد قدامه مسنود وراجل كبير قاعد يقول له ارجع ورا وهات الشيخ قدام، ما يسيبش حاجة إلا ما يسحبها على السنة حتى يمشي بالعصاية. فقال للرجل ما هذا الذي في رأسك؟ الشيخ أبو ذر قال للرجل الحليق إلا فوطى كده، فالشيخ قبر رأس الرجل وأعطاه الطيب، يعني قبر رأسه وبعدين أعطاه الطيب هدية وعمل إزاي؟ بس مش بقى اللحية، وقال العلماء والفقهاء وعمل استعراض قدام الناس، هو بس يضحك له كده وعمل له كده وسكت. يعني والله ما رأيت الرجل بعد ذلك إلا من أصحاب اللحى. بالابتسامة الطيبة وبعدين قدم الهدية، قبل راسه ونقبل رجليك كمان. من أمراض القلوب. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.